سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

أحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.